سبق الكلام على خطورة التهور في إصدار الحق بالتكفير على شخص من الأشخاص، وذكرنا أن الاندفاع لهذا الأمر آثارا خطيرة في الدنيا والآخرة، أولها أن من يحكم عليه بالرد على الإسلام أو الخروج عن ملة الإسلام فإنه يستوجب أن يقتل على يد الحاكم المسلم، كما قال صلى الله عليه وسلم: من قتل دينه فاقتلوه، رواه البخاري. أيضا ينفتح بمجرد ردته عقد نكاحه وتحرم عليه زوجته وتقتل عبادته ويحبط عمله وتنقطع الولاية بينه أو الولاية بينه وبين المسلمين، فلا يصبح مثلا وليا لتزويج بناته ولا يرث المسلمين ولا يورث إلى مات، وتسقط حقوقه الخاصة به بصفته مسلم، ولا يغسل ولا يصلى عليه ولا يدفن في مقابر المسلمين. هذا حكمه في الدنيا، وأما في الآخرة فهو يعني الكافر خالد في النار مخلد أبدا والعياذ بالله. فما كان هذا شأنه فالذي الاحتراز والتورع عن القول فيه بغير علم. وقد قال صلى الله عليه وسلم: إن من أشراط الساعة أول سنة العلم عند الأصابر قال العلماء أهل البدع. وقال عليه الصلاة والسلام: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من قلوب الرجال، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فظلوا وأظلوا. وقال عمر رضي الله عنه: إياكم وأصحاب الرأي فإنهم أعداء السنن، أعيتهم الأحاديث أن يحفظوها، وتفلتت منهم أن يعوها، واستحيوا حين سئلوا أن يقولوا لا نعلم، فعارضوا السنن برأيهم فإياكم وإياهم. وقال الحسن البصري رحمه الله تعالى: محدثان أحدثا في الإسلام، رجل ذو رأي سوء، رجل ذو رأي سوء. وقال: محدثان أحدثا في الإسلام، مطرف يعبد الدنيا لها يغضب وعليها يقابل، ورجل ذو رأي سوء رأى أن الجنة لمن رأى مثل رأيه، فسل سيفه وسفك دماء المسلمين واستحل حرمته. أيضا كثرة الخوض في هذه القضية بغير علم والتهور في ذلك له من الآثار السيئة ما له. ففي تكفير الناس قطع للجسور الممتدة بيننا وبينهم، لأن التكفير عبارة عن سلوك أبيض طريق، بل قطع أي طريق يصل بين الدعاء وبين الناس، وهو طريق التكفير. وفيه إعراض عن الطريق الصحيح، وهو طريق التواصي بالحق والتواصي بالصبر والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. أيضا بعض الناس يريدون أن يطوروا ويبرروا كسلهم عن تبعات الدعوة وواجباتها، فيريحون أنفسهم بالحكم بالتكفير وانتهى يعني واجبهم. فحينما نتعرض اليوم للقضية التي نتكلم فيها ونتكلم عن أثر عارض الجهل في الحكم بالكفر من عدمه، فنؤكد تماما أن الإنسان حينما يتكلم في قضية العلم والجهل فيتكلم انطلاقا من أن من إبراز خطر هذا الواقع الذي شاع فيه الجهل بين الناس، ونقص النظر إلى أهمية محاربة هذا الجهل وإزالة رشاوته ورفع حجابه بالعلم والتعليم والدعوة إلى الله، لا بالصد ولا بالتنفيذ. وقد قال صلى الله عليه وسلم: فمن فعل ما هو أقل من هذا من المبادرة إلى التكفير. وقال عليه الصلاة والسلام: إن منكم لمنفرين، إن منكم لمنفرين. وقال صلى الله عليه وسلم: بشروا ولا تنفروا. وبل القرآن أمر الله عز وجل نبيين من أنبيائه موسى وهارون عليهم السلام أن يذهبا إلى فرعون الذي طغى وتجبر، فقال وقال: فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. فإذا كان هذا الأدب مع الكافر فأولى، ثم أولى أن يكون مع المسلم الذي سبق له عقد الإسلام. وإذا كان الله عز وجل أمر بالإحسان والرفق أيضا مع الناس عموما: وقولوا للناس حسنا، فتشمل اليهودي والنصراني، فالأولى والأحرى أن تشمل احسان القول في من انتسب الى هذا الاسلام. ايضا من خطوره الانشغال بهذه القضيه كثيرا وقضيه الانسان دائما يعني يحكم يتبوع مقعد الحاكم على الناس وتحديد مصالحهم في الدنيا بل في الاخره ان يشيع طرق الفكر والنظر الى الناس من علم ومن فوق كانه رب ينظر الى العباد، لا يكتفي بانه عبد ينظر في حال عبد لكنه يتعامل معه يحاول ان يتحرم في قلبه او ان يعامله معامله الرب للعبد لا معامله العبد للعبد. معامله العبد للعبد ينبغي ان يتوقف فقط على ما يظهرون، اما الرب فهو الذي يعني يطلع على ما في القلوب يعلم خائنة الاعين وما تخفي الصدور. ليس أدل على ذلك وحال المنافقين الذين كانوا هم يؤمنون بالإسلام الظاهر ويصلون مع المسلمين ويصلون الجهاد مع المسلمين ويفعلون الأفعال الظاهرة مع المسلمين وعصمتهم هذه الكلمة رغم أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني أوحي إليه الوحي يخبر عن وجود هؤلاء المنافقين، منهم من علمهم ومنهم من لم يعلمهم صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك كانت تجري عليهم في الظاهر أحكام الإسلام. ايضا من اصول اهل السنه حسن الظن وحسن الرجاء لاهل القبله امواتا واحياء، وقد قال يعني صلى الله عليه وسلم ادراؤوا الحدود بالشبهات. نعم الحديث ادراؤوا الحدود بالشبهات فلا ان يخطئ الولي في العقد اهون من ان يخطئ في الخطاب، لان تخطئ في العقد اولى من ان تخطئ بعد ان تتم الحد على شخص وطلع الطالب انه مظلوم، فمتى ولدت الشبهه فلا بد من درس الحدود بهذه الشبهات، واذا كان هذا في قطع اليد او في جلد او في اي حد من هذه الحدود التي عرفها طرف الدنيا، فكيف بحكم يترتب عليه هذه الاثار الخطيره التي اشار اليها الا وهو حكم التكفير والخروج من المله، فحكم الكفر اولى ان يدرا بالشبهه. فمن الورع الواجب ان يحترز الانسان عن التطور في اطلاق حكم التكفير بدون بينة. ايضا نكرر التحذير من الارهاب الفكري الذي يمارسه بعض اهل البدع حينما يروحون في وجه مخالفيهم بهذه القاعده، قاعده ان من لم يكفر الكافر فهو كافر، ويضعونها في غير موضع، هي ليست ايه القران ولا حديثا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فان صحت فتحمل على يعني من لم يكفر الكافر والذي قال على كفره دليل قطعي، او من لم يكفر الكافر مثل الذي شهد الرحم بكفره. اما شخص يختلف العلماء في شرعيه هل هو كافر ام غير كافر، فهل سمعنا احد من العلماء يكفر مثلا من لم يكفر تارك الصلاه مثلا اخذا او بناء على هذه القاعده؟ كلا. فالتلويح بهذه القاعده هي محاوله من بعض اهل البدع لازاله تلك الوحشه التي تصيبهم حينما يرون انفسهم شاذين صادين عن طريق اهل السنه والجماعه، فاحاولوا ان يستالفوا ويكسروا ثوابهم بهذا الضغط وهذه القاعده، انك ان لم توافق على ما هو عليه من الجراه في موضوع التكفير فانت ايضا تصير كافرا، ويلوحون ايضا بان الرضا بالكفر كفر. قال شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله تعالى اذا يعني اذا دفع المرء الحكم بالكفر عن اخيه المسلم وعمن يظن انه ليس بكافر غضبا عنه ودفعا عن اخيه المسلم فهذا قصد حسن يثاب عليه، بل هو اذا اخطا في ذلك فهو محجوب، او كما قال شيخ الاسلام رحمه الله تعالى. الشاهد ان ليس كما يتصور كثير من الناس الجرأة على التكفير هو من البطوله، وانما هو اما يكون عن جهل وعن قله ورع. ثم ان هذه القضيه التي نتعرض لها اليوم وجدت بصوره اخرى، لكن قد يكون ما نحن فيه الان هو خبر من اصداء هذه الدعوه، فالفريق كما ذكرنا من قبل يعيد نفسه. فجرت نفس هذه القضيه قضيه العذر بالجهل، من نعذر ومن لا نعذر. اول من فجرها رجل يدعى نجده ابن عامر الحنفي صاحب فرقة أو الذي تنتج به فرقة النجدات العاذرية، وهي فرقة من فرق الخوارج. النجدات العاذرية نسبة إلى نجدة ابن عامر الحنطي، ويصلون النجدات نسبة إلى نجدة هذا، ويصلون العيارية، وأنهم كانوا يقولون الدين أمران، أحدهما معرفة الله تعالى ومعرفة رسله عليه الصلاة والسلام وتحريم دماء المسلمين، ويقولون بالمسلمين من يوافق لهم، من يوافق لهم، وتحريم دماء المسلمين والإقرار بما جاء من عند الله جملة، فهذا واجب على الجميع والجهل به لا يعذر فيه. فالثاني ما سوى ذلك فالناس معذورون فيه إلى أن تقوم عليهم الحجة في الحلال والحرام. فكان نجد المعامل هذا يعذر من انتسب إليه من الخوارج. وتفصيل الكلام فيهم وفي إحداثهم موجود في الملل والنحل للشعر الثاني الجزء الأول صفحة 123. ونحن حينما نتكلم ايضا على قضيه بعض الرجال ان كثير من الناس يخلطون الاوراق في هذه القضيه ويطيلون النفس جدا فيما لا تعلم ورائه وما لا علاقه له اصلا بالموضوع. فنحن في الحقيقه الان لا نناقش مثلا حكم الكافر الجاهل، لا نقول الكافر الجاهل، لان يعني كما ذكرنا قبل كفر انواع، كفر الجحود وكفر العناد وكفر الجهل الى اخره. يعني نحن لا نتكلم على الكافر الجاهل ولا نتكلم على يعني أدلة كفر مثلا اليهود والنصارى أو أي نوع من الكفار الأصليين بأنواعهم. نحن لا نتكلم أيضا عن أهل الفترة ولا عن مصيرهم وقد سبق بيان ذلك. نحن أيضا لا نتكلم عن حكم المرتد الذي يعني أصر على الكفر وانشرح به صدره، ولا نتكلم أيضا على من ارتكب من المسلمين الشرك الأكبر وأقيمت عليه الحجة الشرعية بشروطها ثم أصر على هذا الشرك أو الكفر عنادا وتكرارا. لكن القضية التي هي محور الخلاف ومحور الكلام الآن هي حكم تكفير المسلم الذي صدر منه كفر يتعلق بالعقيدة وهو جاهل به، جاهل لأن هذا كفر وجاهل لأن هذا يحدث عقيدته، هذه هي القضية وليس ما عداها. ولكن قبل أن نستطرد أيضا في ظهر هذا الأمر ننبه بعض التنبيهات، منها أن الجهل مذموم كله، والجهل جامع للرذائل كلها، والجهل لا فضائل له، فلا يعني إعذار الجاهل بالجهل الرضا بالأمر الواقع ومهاجرته، وإنما هذا نفس نظر بالنسبة للدعاء أو الذين لهم دور في مواجهة هذا الجهل أن يعني يجتهدوا في محاربته. نحن لا ندرس هذا الامر من اجل ان يعني ان نطمئن الناس ونقع فيما حذر منه النبي صلى الله عليه وسلم في قوله اذا يتكلوا، اذا يتكلوا لماذا لخطوره يقول الناس عن فهم هذه الاشياء. وما ينبغي ان يشاع الحقيقه الكلام في قضيه الرد والجهل كثيرا الا في على مستوى يعني طلبه العلم. لماذا؟ لان كما ذكرنا نقع في هذا المحور، اذا يتكلوا يسيء الناس فهم هذا الكلام ولا تصفه عقولهم، فهذا ما دون عليك ما دون في التفريط في حق الله وفي جنب الله تبارك وتعالى. ونحن ايضا كما نرصد ان يعني كما نقول الغايه تفوز الوسيله، فهل يشفع للانسان الذي يكفف الناس بالمعصيه؟ هل يشفع له نيته انه يريد ان يخوف الناس من المعاصي؟ ان يقول لهم من فعل المعصيه كفر؟ هل يشفع له ذلك؟ كلا، هو يقول له المعصيه حرام عقوبتها كذا وكذا، فاذا اقتضاك الحال ووجد مثلا من يكفر المعصيه تضطر انت ان ترد وتقول لا ليس لكافر بادله كذا وكذا، وان كان هذا يخدش ايمانه وينقص من ايمانه لكن لا يحبطه بالكليه. فرد الامور الى نصابها ووزنها بموازينها من ادله القران والسنه بقصد الاعتدال والقصد واحقاق الحق ووضع الامور في نصابها هو المسلك الذي ينبغي ان يسلك. فنحن يعني خوفنا من ان الناس يسيئوا فهم قضيه الجهل هذه والتنادي في تفريطهم، لا ينبغي ان يدفعنا ان نضطر الى الكلام في توضيح يعني هذه الامور ووضع الامور في نصابها. فالامر هو ان هو خاصه ان قضيه الجرأه على تكفير الناس فيما هم معذورون فيه يترتب عليه امور نحن لا نسلاها في الواقع وتداعيات نحن نراها عيانا في كثير من الأماكن كما قال عن بعض السلف يوشك أن يظهر الجهل وقل العلم حتى أن الرجل لا يرفع سيفه على أمه من الجهل. فهذا من المكر في احتواء ما نعيشه وليس مجرد يعني طرف فكري. وقع أن الكثير ممن يشتغلون في قضية التفسير ويعني ينحرفون في ذلك ونعكس هذا في قلوب عملي تجاه يعني بعض المسلمين. ولا نريد أن نكتب ذكر الأمثلة الذي قتل أباه والذي انتهت أعراض الناس بتأويلات فاسدة وبسبب قضية التفسير ولا آل إليه. ليس هذا محله يعني. أيضا هناك تنبيه مهم جدا، ليس كل من عذر بالجهل عار عن الإثم. مش معنى الإنسان هو عذر بالجهل بمعنى أنه هو مكفوه، ليس معنى ذلك أنه خلو وعار عن الإثم. فمثلا الشخص الذي يجهل فروض الآيات يحكم على العلماء بفكره، لقول النبي صلى الله عليه وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلم. فهناك علم واجب على كل مسلم، واجب محكم وفرض لازم ان يتعلمه، وهو علم ولا يتم الواجب الا به، كيف يصحح صلاته وكيف يصحح وضوءه وكيف يصحح صيامه الى اخره. فالجاهل بفروض الاعيان فاسق كما قال العلماء. قال الشيخ محمد حبيب الله الشنقيطي رحمه الله تعالى: العابد اذا كان عاريا عن العلم لا يسمى في عرف الشرع عابدا بل فاسقا. شخص مجتهد جدا في العباده لكنه عالم عن العلم، مخطط لطلب العلم، لا يسمى في الشرع عابدا بل يسمى فاسقا، لانه بدوام تركه تعلم فروض العلم لا يزال فاسقا، لانه يرتكب معصيه يستمر فيها وهي اجره لطلب العلم الواجب عليه. فهذا فسوق وخروج عن امر الله بتعلم ما تصح به العبادات. يقول: العابد اذا كان عاريا عن العلم لا يسمى في عرف الشرع عابدا بل يسمى فاسقا، لانه بدوام تركه تعلم فروض العين لا يزال فاسقا، كما اشار اليه بعض علماء الى الاجلاء بقوله: وجاهل لفرض عين لم يجد اطلاق صالح عليه تحترز، لانه بتركه التعلم لم يل فاسقا. يقول العلماء: وجاهل لفرض عين لم يجد اطلاق صالح عليه تحترز، يعني الشخص الذي يقصر في طلب العلم الواجب عليه وهو علم فروض العيان لم يجد ان يسمى صالحا لا ينبح فاحترز، يعني احترز عن ان تصفه بهذه الصفات، لانه بتركه التعلم لم يني يعني لم يزل لم يني فاسقا. يقول العلماء اي يقول العلماء انه لم يزل فاسقا بتركه التعلم الواجب عليه. فالصالح لا يطلق شرعا الا على القائم بحقوق الله وحقوق العباد، لا يمكن ذلك بدون العلم. وقد أشار الناظم المذكور إلى هذا بقوله: وقائم بحق ربه وحق عباده فصالحا قد استحق. وقائم بحق ربه وحق عباده فصالحا قد استحق. فالصالح مرادف بالعابد، لأن عبادة العابد بدون علم لا تسمى عبادة، لأن ما يفسده صاحبها أكثر مما يصلحه، كما أشار إليه الناظم بقوله: إن الذي بدون علم يعبد لا يحسن العمل لكن يفسد، فترد أعماله ولا تقبل لقلوبها عن العلم، كما أشار له العلامة الشيخ أحمد بن رسلان الشافعي في خطبة نظمه المسمى في الزبد بقوله: وكل من بغير علم يعمل أعماله مرجوة لا تقبل. على أي أحوال نعود إلى أصل التنبيه، وهو أن العذر بالجهل ليس على الإطلاق. فإنه لابد من نوع مؤاخذة إذا كان هناك تقصير. وكذلك فعل عمر رضي الله عنه حين عذر الحبشية التي زنت ما عدم علمها بحرمة الزنا بأنها خرطت في التعلم. وكذلك عذر الصحابة الذين شربوا الخمر متأولين لعدم تقصيهم معرفة الحلال والحرام. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: القسم الثاني متمكن من السؤال وطلب الهداية ومعرفة الحق، ولكن يترك ذلك اشتغالا بدنياه ورياسته ولذاته ومعاشه، فهذا مستحق للوعيد وآثم بترك ما أوجب عليه من تقوى الله بحسب استطاعته. انتهى كلام ابن القيم. فابن القيم هنا يكسر هذا الشق، لا يكسر هذا الشق بل يقسمه، لأنه ليس بظاهر عن الشريعة بالكلية، ولم يكذب الرسول صلى الله عليه وسلم، بل مراده اتباعه، وخالف النبي عليه السلام عن جهل مع تمسكه بشيء من الشرع، ومع هذا لم يعرض عن الشرع جملة، ففرق بينه وبين من لم يقصد اتباع الدين أصلا. أيضا من التنبيهات المهمة في هذا الأمر أن كفر الإعراض والعناد لا دخل للجهل فيه. الكفار كما ذكرنا الكفر أنواع، فهناك كفر الجهل، كفر الإعراض والعناد. كفر الجهل كجهل يعني كفر النصارى مثلا، كفر الجحود، وهناك كفر اليهود، وذكرنا هذه الأمثلة بالتفصيل من قبل. يقول الإمام الحافظ ابن القيم رحمه الله: العذاب يستحق بسببين، أحدهما الإعراض عن الحجة وعدم إرادتها والعمل بموجبها، الثاني العناد لها بعد قيامها وترك إرادة موجبها، فالأول كفر إعراض والثاني كفر علاج. وأما كفر الجهل مع عدم قيام الحجة، هذا كلام ابن القيم، وأما كفر الجهل مع عدم قيام الحجة وعدم التمكن من معرفتها، فهذا الذي نفى الله التعبير عنه حتى تقوم الحجة بالرسل، وهذا متعلق أكثر بقضية إيه أهل الفترة ومن يلحق بهم. بين أيضا ابن القيم رحمه الله تعالى أن أتباع الفطرة من النساء والصبيان هم كفار وإن كانوا جهالا. قال: فإن الكافر من جحد توحيد الله وكذب رسوله إما عنادا أو جهلا أو تقليدا لأهل العناد، وهؤلاء لا يكون التقليد عذرا لهم، كما قال تبارك وتعالى: وإذا قيل لهم اتبعوا ما عند الله قالوا بل نتبعوا ما ألفينا عليه آباءنا، وقال تعالى: قالوا إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مهتدون. وتعرفون في الحديث حين يسأل الكافر في قبره عن من ربك وما دينك وماذا تقول في هذا الرجل الذي بارك فيكم، فيقول له محمد او فتقال، فيقول: ها ها لا ادري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلته، هذا ليس بعذر له. فكما نبهت في المقدمه موضوعنا ليس هو مثل هذا الشخص، الكافر الجاهل لا يعذر بالجاهليه، لماذا؟ لانه اصلا لم ينقب ولم يعلن التزامه المجمل بدين الاسلام، واضح؟ فمن الظلم التسويه بين الكافر الجاهل وبين المسلم الجاهلية، كما سنبين إن شاء الله تعالى. أيضا كفر الاستهزاء، كفر الاستهزاء بالله تبارك وتعالى، بآيات الله، بأنبياء الله، برسل الله، بكتاب الله، لا دخل للعذر للجاهل فيه أيضا، يعني لا يعذر الإنسان يعني سب دين الإسلام، استهزأ بالله تبارك وتعالى، سب النبي صلى الله عليه وسلم، أي شيء من أفعال الاستهزاء بالله عز وجل أو ما ينسب إلى الله عز وجل من الكعبة أو الرسل أو الكتب أو غير ذلك، فهذا كفر مخرج عن الملة وإن صدر ممن يدعي الإسلام. وإذا قال قائله: أنا جاهل بهذا الحكم، لا يلتفت إليه، لأن هذا فيه اتهامة بالله عز وجل، وتعظيم الرب تبارك وتعالى لا يحتاج إلى علم ولا يجهله أحد، حتى اليهود والنصارى ما من أحد إلا هو يدين بتعظيم الله عز وجل. حتى الطفل الطيب حينما تسمع طبيا لم يربي أهله على الدين واحترام الدين، فيسب الدين مجرد هذا الطبيب الصغير، إذا جلسه عما يفعل يقول: ماذا أفعل له؟ لقد كفرني. حتى الطفل يعرف أن هذا كفر، وأن سب الدين يخرج من ملة الإسلام. فهذا مما ما هو معروف أنه لا أحد يجهل تعظيم الله وتعظيم رسل الله وتعظيم أنبياء الله وكتب الله وكل ما نصب إلى الله تبارك وتعالى. يقول الله عز وجل ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. أيضا كل من كان على غير الإسلام وقد بلغه أمر الإسلام فهو كافر. كل شخص على غير الإسلام وبلغه أمر الإسلام بلغ أن سمع بالرسول سمع بالنبي سمع بالقرآن ولم يدخل دين الإسلام فهذا كافر. ومن تأول من أهل الإسلام فأخطأ أو صدر عنه كفر وهو جاهل به فلا يكفر حتى تقام عليه الحجة التي يكفر تاركها. قال صلى الله عليه وسلم والذي نفس محمد بيده لا يسمع بي رجل من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن به إلا دخل النار. أيضا شيء شرح عابرة تنزيله إيضاحا إن تدخل إن شاء الله في وأنا ذكركم بما سبق الكلام وهو جواب السؤال بما يصير المسلم الكافر مسلما. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وقد علم بالاضطرار من دين الإسلام وتقبل كلمة بالاضطرار يعني علم بالضرورة من دين الإسلام وقد علم بالاضطرار من دين الرسول صلى الله عليه وسلم واتفقت عليه الأمة أن أصل الإسلام وأول ما يؤمر به الخلق شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله فبذلك يصير الكافر مسلما. وقال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في شرح حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال وفيه الاقتصار في الحكم بإسلام الكافر إذا أقر مثل هذا الشيء. كذلك نحتاج ونحن ندرس هذه القضية إلى أن نذكركم أيضا بما سبق أن أسلفنا القول فيه وهو التفريق بين كفر النوع وكفر العين. كفر النوع وكفر العين. فالفعل قد يكون كفرا لكن فاعله لا يسمى كافرا إلا بانتفاء يعني إلا بحصول شروط وانتفاء موانع. فلذلك ممكن الإنسان يتكلم في الكلام العام المجرد عن أحوال معينة أو شخص معين بمن فعل كذا فهو كذا واضح لكن لا يعين لا يعين هذا الشخص لانه لا يستلزم حكم انسان لانه كفر ان يكون صاحبه كافرا. فكفر النوع غير كفر العين وهو هذا الشخص. وان كان تكفير المعين هو ضروره من ضرورات الدين وهذا ايضا من ينبغي ان نتفطن اليه. ليس عن ذلك ان باب التكفير مسدود تماما حتى في حق من أتى بكفر الأكبر والشرك الأكبر وقيمت عليه الحدة. لكن هذا الأمر يوكل إلى أهله لا تترك المسألة يعني ثمن لنا يتركها كل من شاء وكل شخص يحصل ظن إلى شيء أنه يقيم الحدة فيعني يعني يستقل هو بمفاوضات الناس وإصدار الأحكام عليهم. فإلا يعني فباب التكفير في الحقيقة هو ليس مغلقا وأقصد تكفير العين تكفير شخص بعينه واسمه وهذا ليس مغلقا لكن هو مفتوح لأهله من أهل العلم من القضاة الشرعيين حتى لا يصير الناس فوضى ويستحل الناس أموال بعض وخدمات بعض وبناء بعض بعضهم البعض مجرد الدعاوى ويصير الأمر يعني فيه كثير من الهرج. فتكفير المعين باسمه ضرورة من ضرورات الدين وإلا لازم إلغاء باب الردة ونصوص الردة. لكن السؤال هو من الذي يملك سلطة تكفير المعين وتطبيق حدود الله تبارك وتعالى عليه. خلاص الكلام فتكفير المعين لا بد منه ولكن هذه مهمة القاضي الشرعي والحاكم. ايضا من الامور المهمه والتنبيهات ان قضيه العذر بالجهل هي من القضايا الفقهيه العمليه وليست من مسائل العقيده بطباع الكلام الذي اكتفناه الفا ان هذه قضيه اجراءات تتم في كمثال في الدوله المسلمه القضاء الشرعي ياتي للشخص الذي ادعى عليه انه فعل كذا يستوفي القاضي هذه الاشياء يساله ان كان عنده شبهه يزيلها ويقيم عليه الحجة أو العالم أو الحاكم يعني من بيد هذه السلطة ثم يتوكل عليها كافر عمله. فالقضية تتعلق أكثر ما تتعلق بالقضاء لا بالدعاء. والأوضاع التي نحن فيها الآن ينبغي استصغار الوسع في إزالة عارض الجهل عن الناس. هذا الذي لا نشك أننا يعني مطالبون ضمن حرارة الجهل. لكن إصدار الأحكام ومقاضاة الناس بهذه الصورة تحصل من كثير من يعني الإخوة، فهذا مما يعني فيه نظر كثير. مما يؤسف له، طلعت على كتاب لبعض الإخوة، كاتب كتاب يسميه العذر بالجهل عقيدة السلف. العذر بالجهل عقيدة السلف، أي عقيدة؟ ولماذا ينتبه من السلف؟ هذه قضية ليس لها علاقة بالعقيدة. يعني قضية العذر بالجهل هي قضية من القضايا العملية الفرعية وليست من القضايا الأصولية وليست من مسائل العقيدة. فالشق في قضية العذر بالجهل يسلك فيها مسلك من قال بتفسير تارك الصلاة، فهو قول من قولين قال به بعض الفقهاء، لكن لم يصل الأمر إلى حد أن الفقيه الذي يكفر تارك الصلاة يكفر الفقيه الآخر الذي يعني ليس الذي المكان. لكن الحقيقة نظرا لأن الذي شاع بيننا في واقعنا أن الطرف الذي لا يعذر بالجهل في الغالب يقترن بذلك غلو في بدعة التكفير. فالطرف في حسنة أنه لا يعذر بالجهل إلا هؤلاء الغلاء، فمن أجل ذلك أخذ هذا الحجم الكبير. واضح أن الواقع أن كل من أو يعني الطرف حسنة من لم يعذر بالجهل يعني يتجاسر ويتعور في موضوع التكفير. وفي الغالب مثل ان عرض عدم العذر بالجهل يكون في الغالب مقدمه لكثير من المضاعفات كالتكفير بالعموم والتوقف والتغير الى غير ذلك من الضلالات. ولهذا يجب التحذير من هذه الضلالات لانها ارتبطت بصوره كامله بعدم العذر بالجهل. ايضا تبيين الكفر وانواع الكفر والاشياء التي تخرج بها الانسان من المله ووعيد الفاعل ذلك، هذه من واجبات الشرع واساسيات الدعوه، وشتان بين ذلك وبين الاجتراء على حرمه المسلمين ووصفهم بالكفر. ايضا وهذا كما تعرضنا ان شاء الله بالتفصيل ان العذر بالجهل امر نسبي وضعي ليس على اطلاقه. العذر الجهل في هذه القضيه التي ذكرناها امر نسبي يتفاوت باختلاف الاشخاص، يتفاوت باختلاف المكان، ويتفاوت بتفاوت الازمان. قضيه الاعذار بالجهل هي قضيه نسبيه حسب الظروف الزمنيه والاحوال التي يصد فيها الجهل، ويتصدر علماء السوء الذين يذلون العوام. فنشرع ان شاء الله في دراسه مرتبه للقضيه، فاصل اعتبار عارض الجهل والارتداد به سواء الجهل او الاكراه او التاويل كما يقول الكلام عند اجراء الاحكام كما قال هذه القضيه اجراءات موضوع العذر بالجهل، سواء كانت المخالفه او الجهل يعني في امر من اصول الدين العقيدة او من فروع الدين. فالاصل هو الاعذار بهذه الامور الثلاثة: الجهل، التأويل، الاكراه. فكل من ثبت له عقد الاسلام بان اقر اقرارا مجملا قبل مبدأ طاعة الله وطاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم تصديقا وانقيادا، يعني تشهد لله عز وجل بالوحدانية ولرسوله محمد صلى الله عليه وسلم بالرسالة، وتبرأ من كل دين يخالف دين الإسلام فإنه يثبت له عقد الإسلام. فمثل هذا الشخص الأصل فيه هو أن نعتبر ونعتد بعارض الجهل والتأويل والإفراط عند إجراء الحكم عليه. وأيضا يجب التحقق من انتفاء هذه العوارض قبل دمغه بالحكم الذي يقتضيه مع ما تلبس به من المخالفة. وهنا سؤال أيضا محتاج لتجليته، وهو يعني هل معرفة الله تبارك وتعالى، معرفة ما يجب إثباته لله تبارك وتعالى من صفاته وما يستحيل عليه تبارك وتعالى، هل هذا يكون عن طريق العقل أم عن طريق الشرع؟ هذا سؤال اختلف فيه الناس، وهو موضع خلاف أساسي بين المعتزلة وبين أهل السنة. المعتزلة يقولون إن معرفة الله تجب عقلا والطريق إليها هو العقل، وأهل السنة يقولون إن وجوب المعرفة وطريقها هو الشرع. ثم تتحدث وتنقسم الفرق في هذا الباب أيضا بعد ذلك. لذلك خطأ الكلمة التي تشيع في ألسنة على أسئلة الناس، يقولون ربنا عرفوه بالإيه؟ بالعقل. لما واحد على وجهه يقول لك ما ميت العقل، يقول لك ربنا عرفوه بالعقل. كلا، الله لا يرى بالعقل إنما يرى بالوحي بالشرع، بالتلقين عن طريق الوحي. فما يتعلق بذات الله تبارك وتعالى وما يجب له وما يستحيل عليه، لا سبيل للبشر إلى إدراكه ما لم يعرف ذلك عن طريق خبر الوحي المعقول. فالإنسان أسير للمحسوسات التي يراها ويتصورها ويتخيلها، فالله تبارك وتعالى فوق ذلك كله، كما قال عز وجل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. كذلك أي عقل سوف يتحكم إليه؟ العقول تتفاوت، بعض العقول تكون كاملة وبعضها تكون قاطعة، فما يتصوره شخص قد يعجز عن تصوره شخص آخر، فلا مخرج من التناقض. حينما نرد الناس إلى العقل لا نردهم إلى مصدر يحسن الخلاف، والله تبارك وتعالى حينما يعني أخبر عن تنازع الناس قال فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، ردوه إلى الله والرسول. عند التنازع يتحاكم إلى الشرع لا إلى العقل، لأن إذا تنازعنا وتحاكمنا العقول لن يسد باب التنازع، بل ربما تزداده وبدوه. نعم. قال الإمام اللالكائي في كتابه شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة، سياق ما يدل من كتاب الله عز وجل وما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن وجوب معرفة الله تعالى وكتابه بالسمع لا بالعقل، بالسمع يعني النقل والوحي. قال الله تعالى يخاطب نبيه صلى الله عليه وسلم بلفظ خاص والمراد به العام، فاعلم أنه لا إله إلا الله. وقال تبارك وتعالى اتبع ما أوحي إليك من ربك لا إله إلا هو وأعرض عن المشركين. وقال عز وجل وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. يقول الحافظ اللالكائي فأخبر أن الله فأخبر الله نبيه صلى الله عليه وسلم في هذه الآية أن بالسمع والوحي عرف الأنبياء قبله التوحيد. وقال عز وجل قل إن ضللت فإنما أضل على نفسي وإن اهتديت فبما يوحي إلي ربي، وإن اهتديت فبما يوحي إلي ربي. ودائما يأتي في القرآن الهوى عكس الوحي، يا داود إن ظلمات خليل بنات الأرض تحكم بين الناس بالحق ولا تطلع الهوى تغلق عن سبيلنا. كذلك استغل إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام بأفعال الله المحكمة المتقنة على وحدانيته، طلوع الشمس وغروبها وظهور القمر وغيبته وظهور الكواكب وأكونها، ثم قال بعد ذلك لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين، فعلم أن الهداية وقعت بالسمع. وكذلك وجوب معرفة الرسل بالسمع. قال الله عز وجل قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون. وقال عز وجل وما كنا معذبين حتى نرى رسوله. يعني في الحقيقة هذه لسة ربما نكون أشار عليها من قبل في دروس العقيدة منذ زمن، وهي ان بعض الناس تقول كيف نخاطب الناس بالقران هم لا يؤمنون بالقران. هذا هو المسلك الصحيح، انه انك تنذر ايات الله انزلت كي تنذر بها الذين ارسل لهم هذا الرسول وانزل هذا الكتاب من اجل هدايتهم. فكما يستعمل الانسان الايات العقليه غير ذلك من الآيات التي يذكرها في الأفاق وفي أنفسنا، كذلك يستعمل آيات الله عز وجل التنزيلية يشوها على الكفار ويحذرهم بها، ولا يقتل في عرضه ما يقوله بعض الناس. كيف تخاطب بالقرآن أناس لم يؤمنوا بالقرآن؟ كيف تقوم عليهم حجة الله؟ كيف تقوم عليهم حجة الله؟ هكذا كان يفعل الرسول، هكذا كان يفعل الصحابة رضي الله عنهم في تلاوة آيات الله عز وجل على المشركين. وقال تبارك وتعالى: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. وقال تبارك وتعالى: لئلا يكون رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. يقول القرطبي رحمه الله تعالى: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، في هذا دليل على ان الاحكام لا تثبت الا بالشرع، خلاف المعتزلة القائلين بان العقل يقبح ويحكم ويبيح ويحضر. ويقول ابن القيم: ان الله سبحانه لا يعذب احدا الا بعد قيام الحجة عليه، كما قال تعالى: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. وهذا كثير في القرآن يخبر انه انما يعذب من جاءه الرسول وقامت عليه الحجة. وقال الشنقيطي رحمه الله: والآيات القرآنية مصرحة بكثرة على عدم الاكتفاء بما نصب من الأدلة وما رخذ من الفطرة، بل إن الله تعالى لا يعذب أحدا حتى يقيم عليه الحجة بإنذار الرسل، فمن ذلك قوله: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. قال: فإنه قال فيها حتى نبعث رسولا، ولم يقل حتى نخلق عقولا وننصب أدلة ونركب فطرة. والفطرة تهدي التوحيد، العقول تهدي التوحيد. الآيات في السماوات وفي الكتب تهدي بالتوحيد، ومع ذلك الله تبارك وتعالى قضى أنه لن يعذب أحدا حتى تبلغه حجة الرسل، واضح بالسمع وبالوحي. فبالنسبة لقضية عارض الجهل وأثره في إجراء الأحكام على من أتى شيئا من الجهل أو من الأفعال الكفرية جهلا بذلك، الأصل في هذا أن حكم الخطاب لا يثبت في حق المكلف إلا إذا بلغه على الأمر من أقوال العلماء. يقول عز وجل: لننذركم به ومن بلغه، ومن بلغ يعني ومن بلغه هذا القرآن. وقال عز وجل: لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. ولهذا لم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم عمر وعمار رضي الله عنهما لما أجنبا، فلم يصل عمر، وصل عمار بالتمرد أن يعيد واحد منهما، ولم يأمر أبا ذر بالإعادة لما كان يجنب ويمكث أياما لا يصلي، ولم يأمر من صلى إلى بيت المقدس قبل غلوب النفس لهم بالقضاء، ولم يأمر من أكل من الصحابة حتى تبين له الحبل الأبيض من الحبل الأسود من القضاء، لهذا إعذارا لهم بهذا الجهل. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: وأصل هذا أن حكم الخطاب هل يثبت في حق المكلف قبل أن يبلغه؟ فيه ثلاثة أقوال في هذا لأحمد وغيره: قيل يثبت، وقيل لا يثبت، وقيل يثبت المبدأ دون النادر، والأظهر أنه لا يجب قضاء شيء من ذلك، ولا يثبت الخطاب إلا بعد البلاغ، بعد أن يبلغ الإنسان الحكم الشرعي، لقوله تعالى: لأنذركم به ومن بلغ، وقوله: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، وقوله: لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. ومثل هذا في القرآن متعدد، بين سبحانه أنها لا تعرف فيها أمور تتعلق بالقضايا الفقهية والأمور العملية. أما العلم الثاني فهو علم خاصة، وهو ما ينوب العباد من فروع الفرائض، ولم يرد فيه نص قاطع أو إجماع صريح، وهذا الذي يعمر فيه الجاهل بجهله. وأمثلة كثيرة تتعلق بالفروع التفصيلية كالمتعلقة مثلا بأحكام أو تفاصيل التوحيد، تفاصيل الصلاة، تفاصيل الزكاة، تفاصيل الصيام والحد ونحو ذلك. فأيضا هناك نسبية في العذر بالجهل بالنسبة للدار أو بالنسبة للمكان، فما يعذر به في دار الحرب غير ما يعذر به في دار الإسلام، وما يعذر به من نشأ في بادية أو كان حديث عهد بالإسلام ليس كما يعبر به من نشأ وتربى بين المسلمين ومن كان عريقا بالإسلام. والعبر بالجهل أيضا في الأزمنة التي نقص فيها آثار النبوة ليس وخلافة النبوة وطورت فيها يعني ليس هذه الأزمنة التي كان فيها العلم ظاهر والحدود تقام والشرائع ورق والعلماء يبينون ويوضحون يعيش المسلم في دار أو في زمن تبكين بدين الله لا تستوي مع مثل هذه الأزمان التي نعيش فيها والتي طير فيها أعلام السنة وانتشر فيها الجهل والضلالة. ليس العذر بالجهل بذلك كالعذر بالجهل في أزمنة التبكين وغلبة السنة وظهور ضعفها، فكل حالة بحسبها. العذر بالجهل أيضا هو مما تتغير فيه الفتوى بتغير الزمان والمكان والأحوال والأشخاص ونحو ذلك. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: وكثير من الناس قد ينشأ في الأمثلة والأزمنة التي يندرج فيها كثير من علوم النبوات حتى لا يبقى من يبلغ ما بعث الله به رسوله صلى الله عليه وسلم من الكتاب والحكمة. فلا يعلم كثير مما يبعث الله به رسوله ولا يكون هناك من يبلغه ذلك، يعني هو لا هو يعلم ذلك وليس هناك احد يبلغه، فمثل هذا لا يوجد فرق. يقول شيخ الاسلام: ولهذا اتفق الائمه على انه النشا ببوازيه بعيده عن اهل العلم والايمان وكان حديث العهد بالاسلام، فأنفى شيئا من هذه الأحكام الظاهرة المتواترة فإنه لا يحكم بكفره حتى يعرف ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. ولهذا جاء في الحديث: يأتي على الناس زمان لا يعرفون فيه صلاة ولا زكاة ولا صوما ولا حجا إلا الشيخ الكبير والعدود الكبيرة، يقولون أدركنا هذا أننا هم يقولون لا إله إلا الله وهم لا يدرون صلاة ولا زكاة ولا حجا، فقال: ولا صوم ينجيهم من النار. ثم ساق شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله قصة ذلك الرجل الذي أمر أولاده بإحرائه بعد موته وتزريته أو تزرية رماده في يوم ريح لعله يعني يفلت من عقوبة الله عز وجل. يقول شيخ الإسلام أيضا: ولهذا لم يحكم النبي صلى الله عليه وسلم بالكفر الذي قال: إذا أنا مت فأحرقوني ثم ذروني في اليم، فوالله لئن قدر الله علي ليعذبني عذابا لا يعذبه احد من العالمين، مع شكي في قدره الله تعالى. هو ظن ان اولاده اذا فعل به ذلك بعد موته، هو اصل الحديث: كان رجل في من قبلكم اخرق على نفسه في المعاصي، وقال لاولادي: اذا انا مت لما حضر الموت اذا انا مت فاحرقوني ثم يعني ياخذون الرماد المتنقي من حرق الجثه ويبتدر يوما شديد الرياح فيكون جزءا منه كثير جزء في البر وجزء في البحر. ثم هلل هذا قال: فوالله لئن قدر الله علي، معناها يعني والعياذ بالله، والله لو استطاع الله ان يجمعني بعد ما يفعل به ذلك ليعذبني عذابا ما عذبه احد من العالمين. واضح جدا من السياق ان المقصود انه لئن قدر الله انه كان يشك في قدرة الله على بعثه إذا فعل به ذلك بعد موته. فيقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: يعني مع شكه في قدرة الله وعلمته لم يحكم النبي صلى الله عليه وسلم بكفره. والشاهد الحديث أنه بعد ما فعل به ذلك قال الله عز وجل: للأرض اجمعي ما أخذت منه، وقال للريح كذلك، وقال للبحر كذلك، حتى أنشأه الله عز وجل وخلقه خلقا جديدا. وسأله وقال: ما الذي حملك على ما صنعت؟ فقال: خشيته فأوتي له. فهذا الرجل لو كان كافرا لم يغفر له، لأن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فدل دخوله في مغفرة الله دل على عدم كفره وإعذاره بجهله بهذه الصفة من صفات الله تبارك وتعالى. يقول شيخ الإسلام: ولهذا لا يكفر العلماء من استحل شيئا من المحرمات لقرب عهده بالإسلام أو لنشأته ببادية بعيدة، فإن حكم الكفر لا يكون إلا بعد بلوغ الرسالة. وكثير من هؤلاء قد لا يكون قد بلغته النصوص المخالفة لما يراه، ولا يعلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم بعث بذلك، فيطلق أن هذا القول كفر، فيكفر من قامت عليه الحجة التي كفر تاريخها دون غيره، والله تعالى أعلم. ويقول الشيخ محمد أبو زهرة رحمه الله في أصول الفقه، يقول: الجهل بالأحكام الإسلامية في غير الديار الإسلامية هو جهل قوي، إلى درجة أن جمهور الفقهاء قال إنه تسقط عن التكليفات الشرعية، حتى إنه لو أسلم رجل في دار الحرب ولم يهاجر إلى الديار الإسلامية ولم يعلم أنه عليه الصلاة والصوم والزكاة ولم يؤدي فروضا من هذه الفرائض، لأنه ما عرف أنها يجب عليه، فإنه لا يؤديها قضاء إلى علم. قال ظفر: يجب عليه أن يؤديها إلى علم، ووجهه أنه بقبوله الإسلام صار ملتزما أحكامه عليه أدرها، ويعذر إذا لم يؤديها في وقتها، لكن إذا علم فحكم الالتزام ثابت ويجب عليه قضاء ما التزم. أما جمهور الفقهاء الذين يقولون ليس عليه أن يقضي بعدما يعلم، ووجهتهم أن دار الحرب ليست موضع علم بالأحكام الشرعية، فلم تقتصد فيها مصادر الأحكام ولم تجتهد، فكان الجهل جهلا بالدليل، والجهل بالدليل يفسد التكليف إذا لم يترجع الخطاب. الشيخ فخر الدين البري حفظه الله يقول في بعض محاضراته: هناك ثلاثة مجتمعات: الأول الإسلامي الذي فهم العقيدة الصحيحة، فمن عاش في هذا المجتمع لا يعذر لجهله. الثاني المجتمع الكافر الذي قد يسلم بعض أفراده، فمن أين له أن يعرف العقيدة الصحيحة؟ فهو معذور لجهله. الثالث مجتمع بينهما، فهو في الظاهر مسلم وعلامات الإسلام ظاهرة، لكن كبار أهله منحرفون عن العقيدة الصحيحة، فمن أين يتلقى أفراد هذا الشعب العقيدة الصحيحة؟ فيقولون والحال هذه معذورين. أيضا من الأمور المهمة في هذا الموضوع أنه لا عذر بالجهل في الإقرار المجمل بالإسلام والبراءة المجملة من كل ما يخالف دين الإسلام. أكثر الذين كفروا بالله عز وجل كفروا عن طريق التقليد، تقليد الآباء والأجداد. يقول الله تبارك وتعالى: ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار. ويقول عز وجل: وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين. ويقول: إنهم إلا يظنون. ويقول: ويحسبون أنهم على شيء. ويقول: في قلوبهم مرض، أي شك. فظن الله تبارك وتعالى المكذبين من كفار فيما لا يحفظ من أدلة القرآن والسنة. يقول الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: والإسلام هو توحيد الله وعبادته وحده لا شريك له، والإيمان بالله ورسوله صلى الله عليه وسلم واتباعه فيما جاء به، فما لم يأتي العبد بهذا فليس مسلم، وإن لم يكن كافرا معاندا فهو كافر جاهل. فغاية هذه الطبقة أنهم كفار جهال غير معاندين، وعدم عنادهم لا يخرجهم من كونهم أو عن كونهم كفارا، فإن الكافر من جحد توحيد الله وكذب رسوله إما عنادا أو جهلا وتقليدا لأهل العناد. فهنا كلام ابن القيم وسياق الكلام هو بالكفار الأصليين الذين قام بأنهم جحدوا توحيد الله وكذبوا رسله ولم يتحقق لديهم الإقرار المجمل للإسلام والبراءة المجملة من كل دين يخالفه، ومن كان كذلك لم يعذر بجهله بالاتفاق. هذا فيما يتعلق بالكافر الجاهل، لأنه يعني مثل هذا الكافر الجاهل هو أصلا لم يقر إقرارا مجملا بالتزام بحكم الإسلام ثم جهل شيء. الخلل والخطر في الحقيقة هو قياس المقرين بالإسلام في الجملة على أولئك الكفار الأصليين، أن تقيس من قال لا إله إلا الله على من استكبر عن ان يقول لا اله الا الله، انهم كانوا اذا قيل لهم لا اله الا الله يستكبرون. ان تقيس من قال عن القران انه صح وكهانه وان هو الا اساطير الاولين، ومن يعظم كتاب الله ويوقره ويؤمن به ويعتبره يعني ويعده يعني يؤمن به على وحي من الله عز وجل. لا يستوي من وصف النبي صلى الله عليه وسلم بانه كذاب اشر ساحر مجنون الى اخره، ومن عظم رسول الله صلى الله عليه وسلم واعتقد برسالته ونبوته ومحبته. لا يصح ابدا قياس المقرين بالاسلام في الجمله على هؤلاء الكفار الاخريين، فان عامه المسلمين وجهلاء المسلمين يقرون في الجمله لله بالوحدانيه ولمحمد بالرساله. يعني لا يتخيل واحدا من هؤلاء الذين شهدوا بالشهادتين انه مثلا يعني يقول ان الله الثالث ثلاثه، او ان عيسى ابن الله، او عزيز ابن الله. هذا مثل هذا يخالف الاقرار المجمل باثبات الوحدانيه لله عز وجل، فمثل هذا لا يقع من يعني احد هؤلاء. الحقيقه ان من اقروا في الجمله بالالتزام بدين الاسلام لم يدخلوا التوحيد، لم يكذبوا الرسل، وان خفيت عليهم بعض تفاصيل الدين. يقول الامام ابن القيم رحمه الله تعالى ايضا: بل الواجب على العبد ان يعتقد ان كل من دان بدين غير دين الاسلام فهو كافر، وان الله سبحانه وتعالى لا يعذب احدا الا بعد قيام الحجه عليه بالرسول. هذا في الجمله. والتعيين موكول الى علم الله وحكمه، هذا في احكام الثواب والعقاب. اما في احكام الدنيا فهي جاريه على ظاهر الامر، فاطفال كفار ومجانينهم كفار في احكام الدنيا لهم حكم اوليائهم. وقال الشيخ محمد ابو زهره رحمه الله، وقد ذكر علماء الاصول من ذلك اي من الجهل الذي رواه الرسول صاحبه، جهل غير المسلم بالوحدانيه وجهله بالرساله المحمديه. فاذا بلغ الدعوه الاسلاميه على الوجه الصحيح وقيمه الادله القاطعه بصدقها فانهم قالوا ان ذلك جهلا، لا يعني فانهم قالوا ذلك يعني ان قال هذه الاشياء جهلا منه فانه لا يغر في يعني هذا الكافر الاصلي كما ذكرنا. ايضا من تفاصيل التوحيد، هناك امور في تفاصيل التوحيد يعذر فيها في الجهل بيقين، فالجهل ببعض صفات الله عز وجل، أو التحاكم إلى الشرائع الوضعية فيما ظن أن الشريعة قد أحالت فيه للتجربة والخبرة البشرية واعتباره من شؤون الدنيوية. وما أكثر ذلك تجربنا هنا بقوله صلى الله عليه وسلم: أنتم أعلموا بشؤون الدنيا. هو ليس عنده علم بقضية الحاكمية وانفراد الله عز وجل بحكم هذه الأشياء، لكن ربما انخرط في قبول بعض يعني مبدأ التحكيم غير ذلك في بعض هذه الأشياء لبست عليه على أنها ليست من الدين، بل هذه من أمور الدنيا وأنتم أعلم بأمور الدنيا. ويذكرون الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في غير موضعه. كذلك موالاة من يجهل أحوالهم من المشركين والمرتدين والحرين. هنا عبارة شيخ الإسلام ابن القيم رحمه الله، يعني بعض الناس يحتجون بقوله: فما لم يأتي العبد بهذا فليس بمسلم. ويقول: والإسلام هو توحيد الله وعبادته وحده ولا شريك له، والإيمان بالله رسوله واتباع كل ما جاء به، فما لم يأتي العبد بهذا فليس بمسلم، وإن لم يكن كافرا معاندا فهو كافر جاهل. واضح أن هذه الطبقة من جهال الكفار أو كفار الجهل الطبقة في الكفار الأصليين. بعض الناس يلتزمون هذه العبارة من كلام ابن القيم ويطبقونها على المسلمين الجهال، ويقولون: قال ابن القيم فما لم يأتي العبد بهذا فليس بمسلم، وإن لم يكن كافرا معاندا فهو كافر جاهل. فنحتج عليه بقول ابن القيم بعد ذلك: فإن الكافر من جحد توحيد الله وكذب رسوله إما عنادا أو جهلا وتقليلا لأهل العناد. وهذا الذي أقر إقرارا مجملا بالإسلام لم يجحد توحيد الله ولم يكذب الرسول صلى الله عليه وصحبه وسلم. يعني من احتج بأن الإسلام لا يثبت عقده إلا بتحقق التوحيد والعبادة وأن هذا القدر لا يعذر فيه من جهل احتج عليه بما ذكره ابن القيم بعد ذلك بأن الكفر لا يتحقق إلا بجحود التوحيد وتجديد الوجود كما عبر عنها الطحاوي رحمه الله في قوله يعني ولا يخرج العبد من الإسلام إلا بجحود ما أكثره فيه. فهل من تلبس بشيء من الشرك من العمى وهو جاهل بحقيقته هل هو جاحد للتوحيد هل هو مكذب للرسل؟ والجحود معروف هو الإنكار بعد العلم هذا لم يعلم أصلا ولم تبلغه الحجة. حتى إذا يعني طعن بعض الناس في جحوده للتوحيد فهل هو كذب الرسول صلى الله عليه وسلم؟ هو لا يثبت الرسول عليه الصلاة والسلام وإنما جهل وقع في المخالفة التي يعني لا يعرف أنها تضاد التوحيد الذي يعني أقره لله عز وجل. من الأمثلة الأشياء المتعلقة بالتوحيد والتي ذكر العلماء أن فاعلها أو صاحبها يعبر فيها بالجهل الجهل ببعض أسماء الله تبارك وتعالى وصفاته. قال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى لله أسماء وصفات لا يسع أحدا ردها ومن خالف بعد ثبوت الحجة عليه فقد كفر وأما قبل قيام الحجة فإنه يعذر بالجهل لأن علم ذلك لا يدرك بالعقل ولا الرؤية ولا الفكر فنثبت هذه الصفات وننفي عنه التشبيه كما نفى عن نفسه فقال ليس كمثله شيء. وقال ابن قتيبة قد يغلط في بعض الصفات قوم من المسلمين فلا يكفرون بذلك. وقال الإمام الشيخ الإسلام رحمه الله ولهذا كان الصواب أن الجهل ببعض أسماء الله وصفاته لا يكون صاحبه كافرا إذا كان مصرا بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم ولم يبلغه ما يوجب العلم بما جهله على وجه يقتضي كفره اذا لم يعلمه. وفي الحقيقه هنا يستدل شيخ الاسلام بعض الاستدلالات يعني ما فيش قد يكون فيها النظر لكن كنموذج من القضيه التي ندرسها وان كان يعني مثال الرجل الذي اوصى اولاده ان يحرقوه هو اوضح مثال في هذه المساله على اساس بعض الناس قال هو كان يجهل هذه الصفه المقام القادر على ضعفه حتى لا فعل به إلا هو صغير. لكن هذا المثال في الحقيقة بعض الناس يعني يقصف يعبوه ويشنعون على من يستغل به فنترك التفصيل في تفاصيل في الكلام حول هذا الحديث لكن نحن نقصد الآن على طار من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية وهو ممن استغل به في هذا المقام وهو أنه فهم من بعض الأحاديث أن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها كانت في حادثة معينة فيها ما أخذ منه شيخ الإسلام أن عائشة كانت تجهل صفة من صفات الله عز وجل قبل أن يبلغها بذلك الرسول صلى الله عليه وسلم. سألت النبي عليه الصلاة والسلام يوما فقالت أوكل ما يخفي الناس يعلمه الله أوكل ما يخفي الناس يعلمه الله أو هل يعلم الله كل ما يكتب الناس؟ فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم نعم. قال شيخ الاسلام وهذا يدل على انها لم تكن تعلم ذلك ولم تكن قبل معرفتها لان الله عالم بكل شيء يكتمه الناس كافرا وان كان الاقرار بذلك بعد قيام الحجه من اصول الايمان وانكار علمه بكل شيء كانكار قدرته على كل شيء هذا مع انها كانت ممن يستحق اللوم على الذنب. ولهذا نهجها النبي صلى الله عليه وسلم وقال أتخافين أن يحيق الله عليك ورسوله وهذا الأصل مبسوط في غير هذا الوضع فقد تبين أن هذا القول كفر ولكن تفسير قائله لا يحكم به حتى يكون قد بلغه من العلم ما تكون به عليه الحجة التي يكفر تاركها. أيضا من أمثلة ذلك جهل بعض الصحابة رضي الله عنهم برؤية الله عز وجل يوم القيامة ولذلك سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم هل نرى ربنا يوم القيامة؟ فلم يكونوا يعلمون أنهم يرونه، وكثير من الناس لا يعلم ذلك، إما لأنه لم تبلغه الأحاديث، وإما لأنه ظن أنه كذب وغلط. فمثل هؤلاء أيضا مثل هذا أيضا لا تفسير فيه. مثال آخر هو جهل الذين يتأولون للحلوليين ويحسنون الظن بهم. ففي من يتأولون لبعض هؤلاء الحلوليين الذين يعتقدون أن الله يحل في المخلوقات أو يتحد بها، فهناك من العلماء من أحسن الظن بهؤلاء ولم يكفرهم، مثلا الإمام ابن حجر الهيثمي والسيوطي والألوسي والقاسمي ونحو هؤلاء ينفعون في بعض الموضع عن محي الدين ابن عربي ويعظمون شأنه ومقال فيه. ومثال ذلك مثلا المحافظ السيوطي رحمه الله تعالى كتب رسالة سماها تنبيه الغبي لتبرئة ابن عربي، تنبيه الغبي بتبرئة ابن عربي، فذكر فيها أن الناس انقسموا في ابن عربي فريقين، الفرقة المصيبة الفرقة المصيبة تعتقد ولا يتبو والأخرى بخلافها، ثم قال والقول الفصل عندي فيه طريقة لا يرضاها الفريقان وهي اعتقاد ولا يته وتحريم النظر في كتبه. مثل ابن عابدين صاحب الحاشية على الدور المختار الذي عقد مطلبا في حاشيته عنوان له بقوله مطلب في حال الشيخ الأكبر سيدي محي الدين ابن عربي نفعنا الله تعالى به، وقد دافع في هذا المطلب عنه وقال ومن أراد شرح كلماته التي اعترض عليها المنكرون فليرجع إلى كتاب الرد المتين على منتقد العارف محي الدين بسيدي عبد الغني النابلسي. ابن حجر الهيثمي وابن حجر الهيثمي ممن لا يعذرون بالجهل في كتابه الإعلام بقواطع الإسلام الملحق كتاب الزواجر عن الصراط الثلاث، صرح بأنه يعتقد جلالة ابن عربي ولا يعتقد عصمته، بل الألوسي في روح المعاني لا تكاد تخلو تفسيراته الإشارية من النقل عن ابن عربي في الفتوحات المكية وخصوص الحكم وغيرها أو خصوص الحكم. ودائما يقول الألوسي قال الشيخ الأكبر قدس الله سره، قال الشيخ الأكبر قدس الله سره، وهو يعني بذلك ابن عربي. يقول الألوسي في مثال من هذه الأمثلة يقول ولمولانا الشيخ الأكبر قدس سره في هؤلاء القوم ونحوهم كلام تقف الأفكار دونه حفرا، فمن أراده فليرجع إلى الفصول إلى الفصول يرى العجب العجاب، والله تعالى الهادي إلى سبيل الرشاد. انظر أيضا كلام وصلا في عبارة أخرى لأنه ومن ذلك كتب كثير من الصوفية قدس الله تعالى أسرارهم فإنه قد هدي بها أرباب القلوب الصافية وضل بها الكثير حتى ترك الصلاة واتبع الشهوات وأحكام الشرائع واستحب المحرمات وزعم والعياذ بالله تعالى أن ذلك هو الذي يقتضيه القول ويحرم في الوجود، وهي التي هي معتقد القوم نفعنا الله تعالى بفتوحاتهم. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية ومن قال إن لقول هؤلاء سرا صافيا وباطن حق وأنهم من الحقائق التي لا يطلع عليها إلا خواص الخلق فهو أحد رجلين، إما أن يكون من كبار الزنادقة أهل الإلحاد والنحال، وإما أن يكون من كبار أهل الجهل والضلال فالزنديق يجب قتله والجاهل يعرف حقيقة أمره، فإن أصر على هذا الاعتقاد الباطني بعد قيام الحجة عليه وجب قتله. يقول أيضا شيخ الإسلام يعني هل إذا وقفت على رجل يثني على ابن عربي صوفي هل معنى ذلك انك تزمره بانه يعتقد كل ظنات ابن عربي؟ كلا، هو وقف الظن به وان كان هذا الظن لا وقع موقعا يعني يستحقه، لكن لا ياخذ الناس كلهم حكما واحدا. يقول شيخ الاسلام كل من كان أكبر بباطل هذا المذهب ووافقهم عليه كان أظهر الكفر عن الحال. وأما الجهال الذين يحكمون الظن بقول هؤلاء ولا يفهمونه ويعتقدون أنه من جنس كلام المشايخ والعارفين الذين يتكلمون بكلام صحيح لا يفهمه كثير من الناس، هؤلاء تجد فيهم إسلاما وإيمانا ومتابعة للكتاب والسنة بحسب إيمانهم التقليدي، وتجد فيهم إقرارا لهؤلاء وإحسانا للظن بهم وتسليما لهم بحسب جهلهم وضلالهم، ولا يتصور أن يثني على هؤلاء إلا كافر ملحد أو جاهل ضال. إلى أن قال شيخ الإسلام: فهذا كله كفر باطلا وظاهرا بإجماع كل مسلم، ومن شك في كفر هؤلاء بعد معرفة قولهم ومعرفة دين الإسلام فهو كافر كمن يشك في كفر اليهود والنصارى والمشركين. أيضا من أمثلة هؤلاء يعني جهلة أو عوام المنتسبين إلى بعض الفرق الغالية كالجهمية الاتحادية ونحوها ممن لا يعرفون أسرارهم وحقائقهم. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وأما المنتسبين إلى الشيخ يونس فكثير منهم كافر لله ورسوله، لا يقرون بوجوب الصلوات الخمس وقيام شهر رمضان وحج البيت العتيق، ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله بل لهم من الكلام ورسوله بل لهم من الكلام في سب الله ورسوله والقرآن والإسلام ما يعرفه من عرفهم. وأما من كان فيهم من عامتهم لا يعرف أسرارهم وحقائقهم فهذا يكون معه إسلام عامة المسلمين الذي استفاده من سائر المسلمين ولا منهم، يعني أخذ إسلام العام من إخوان المسلمين لا من هؤلاء الضالين، فإن خاصتهم الشيخ سلول وزهلان والصحباني وغيرهم، فهؤلاء لم يكونوا يجيبون الصلاة ولا يشهدون بالنبي صلى الله عليه وسلم بالرسالة، فهذا بالنسبة للخواص الملاحدة والزوادقة. أما العوام فيمكن يعني يتابعهم ويقلدهم وهو لا يعي حقيقة أقوالهم وما يقصدون إليه، وإن كان معه أصل الإسلام الذي عليه عموم الناس وعموم المسلمين. أيضا جهل عوام القبوريين في بعض ما يتلبسون به من عبادة غير الله عز وجل حتى تقوم عليهم الحجة التي تحفر من يعملها. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: فكل عبادة غير معمول بها فلا بد أن ينهى عنها، ثم إن علم أنها منهي عنها وفعلها استحق العقاب، فإن لم يعلم لم يستحق العقاب، وإن اعتقد أنها مأمور بها وكانت من جنس المشروع فإنه يثاب عليها، وإن كانت من جنس الشرك فهذا الجنس ليس فيه شيء مأمور به، يعني الأفعال الإنسان بيعملها إما شيء منهي عنه فإن فعل منهي عنه استحق العقاب، وإن لم يعلم أنها منهي عنها وفعلها لم يستحق على قبل لأنه لا يعلم. إن اعتقد أن هذا الشيء مأمور به وداخل في جنس الشيء المأمور به المشروع فهو يثاب عليها، لكن إن كانت إن كان هو اعتقد شيء هو يظن مأمور به لكن هو هذا الشيء ليس من جنس المشروع بل هو من جنس المنهي عنه مثل جنس الشرك، الشرك ليس فيه أبدا شيء يمكن أن يكون مأمورا به، لكن قد يحصل بعض الناس في بعض أنواعه أنه مأمور به. فهو في هذه الحالة يقلد غيره من الشيوخ الذين يفعلون ذلك، إما فعلوه لأنهم جربوه وجدوه ينفع في زعمهم أو يعتمد على حديث كذب أو باطل، فهؤلاء إذا لم تقم عليهم الحجة بالنهي عن هذه الأشياء لا يعذبون، وأما الثواب فإنه قد يكون ثوابهم أنهم أرجح من أهل جنسهم. ويقول أيضا شيخ الإسلام وانظر هذه العبارة، يقول: ونحن نعلم بالضرورة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يشرع لأمته أن يدعو أحدا من الأموات، لا الأنبياء ولا الصالحين ولا غيرهم، لا بلفظ الاستغاثة ولا بغيرها، كما أنه لم يشرع لأمته السجود للميت ولا إلى ميت ونحو ذلك، بل نعلم أنه نهى عن كل هذه الأمور. وأن ذلك من الشرك الذي حرمه الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم. لكن شوف كلام شكر لكن لغلبة الجهل وقلة العلم بآثار الرسالة في كثير من المتأخرين لم يمكن تكفيرهم بذلك حتى يبين لهم ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. ويقول الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ في التعليق على هذه المقولة ومراد شيخ الإسلام ابن تيمية بهذا الاستدراك أن الحجة إنما تقوم على المكلفين ويترتب حكمها بعد بلوغ ما جاءت به الرسل من الهدى ودين الحق وزبدة الرسالة ومقصودها الذي هو توحيد الله وإسلام الوجوه له وإنابة القلوب إليه. قال تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. وقد مثل علماء هذا الصنف بمن نشأ بلا ديع أو ولد في بلاد الكفار ولم تبلغه الحجة الرسالية. ولهذا قال الشيخ لغلبة الجهل وقلة العلم بآثار الرسالة في كثير من المتأخرين. وقد سمت رسالات مستقلة أن الشرائع لا تلزم قبل بلوغها. وأكثر العلماء يسلمون هذا في الجملة ويرتبون عليه أحكاما كثيرة في العبادات والمعاملات. يقول فمن بلغته دعوة الرسل إلى توحيد الله ووجوب الإسلام له وثق أن الرسل جاءت بهذا لم يكن له إذن في مخالفته إذن في مخالفتهم وترك عبادة الله. وهذا هو الذي يجزم بتكفيره إذا عبد غير الله وجعل معه الأنداد والآلهة. لماذا؟ هذا بلغته الحجة الرسالية وقامت عليها. والشيخ وغيره من المسلمين لا يتوقفون في هذا لا يترددون في هذا الكلام. وشيخنا رحمه الله قد قرر هذا الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله وبينه وفاقا لعلماء الأمة واقتضاؤه بهم ولم يكثر إلا بعد قيام الحجة وظهور الدليل. حتى إنه رحمه الله أي الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله توقف في تكفير الجاهل من عباد القبور إذا لم يتيسر له من يمثله. ويقول الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى نفسه إذا كنا لا نكفر من عبد الصنم الذي على قبة عبد القادر والصنم الذي على قبة أحمد البدوي وأمثالهما لأجل جهلهم وعدم من يفهمهم، فكيف نكفر من لم يشرك بالله إذا لم يواجه إلينا ولم يكفر ولم يقاتل؟ سبحانك هذا بهتان عظيم. هذه عبارة صريحة وهي قضى في أعين هؤلاء المبتدعين قدم في أعين إذا سمعوا هذه العبارة. بل وقع الأمر ببعضهم في يوم من الأيام حينما تلوت عليه هذه العبارة قال إذا قال محمد هذا الكلام فهو أيضا كافر. لا هي هنا هي منقولة عن الهدية الثانية للشيخ سليمان بن سحبان الليل. ثم في مواضع أخرى في رسائل الشيخ تؤيد هذا ليس في شاذ يعني. يقول الشيخ ناصر الدين الألباني أيضا في نفس هذا الموضوع يقول سؤال يعني سؤال هل يعذر بالجهل من كان في بلده يقام فيها نفح للأولياء والطواف حول قبورهم وهم يدعون الإسلام وأن تابع هذا في جميع البلاد وأعتقد أن هذا الرجل الذي يطوف حوله ينفع ويضر هذا ولا تقدر السائل في هذا البلد. فجاب هناك ثلاثة مجتمعات أو ثلاثة مجتمعات مجتمع إسلامي صحيح ومجتمع كافر ومجتمع إثما إسلامي. الذي وجد في المجتمع الثاني والثالث معروف يعني المجتمع غير إسلامي والمجتمع الإسلامي بالإثم حجة. فالذي وجد في المجتمع الثاني والثالث معذور حجة الله عليه لم تقم. معذور بمعنى أننا لا نحكم عليه لأنه من أهل الكفر المخلدين في النار وليس معناه أن يدخل الجنة ترنزيه. لا أدري إيه معنى الشيخ جمعنا وليس هنا أن يدخل الجنة ترنزيه لا يدخل الجنة إلا كما قال عليه الصلاة والسلام في حدة الوداع إلا نفس المؤمنة. ولكن أريد من قوله إنه معذور أي لا يحكم له بالنار التي وعد بها الكفار له معاملة يوم القيامة معروفة في بعض الأحاديث الثابتة فإن أطاع دخل الجنة وإن عفا دخل النار. أيضا هناك من تفاصيل التوحيد يعني كما ذكر هناك بعض الأشياء من تفاصيل التوحيد يعبر فيها بالجهل كما ذكرناه بعض الصفات إلى غير ذلك مما ذكرناه. من تفاصيل التوحيد ما لا يعبر فيه بالجهل اليقين. مثلا رجل يدعي التام ثم ينسب الساحلة والولد إلى الله تبارك وتعالى، هذا يعبر بجهله؟ لا يعبر. مثلا شخص يعادي الإسلام ويعادي جماعة المسلمين عداوة دينية ليست عداوة دنيوية، ليست عداء للمسلمين بسبب مال أو أرض أو عرض من الدنيا، لكنه يعاديهم لأجل تدينهم ويبغضهم ويحاربهم بسبب التدين بسبب الدين، فهذه أيضا يعني عداوة تنم عن كره وبغض لما أنزل الله عز وجل. كذلك كما ذكرنا سب الله عز وجل، سب النبي صلى الله عليه وسلم، كل هذا لا يتصور ورود عارض الجهل فيه على احد من المسلمين لانه من المعلوم بالدين من الدين بالضروره. بقي بعض الاشياء الكثيره شباب نسموها الاسبوع القادم. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.